وهو في هنا أتى ليعلم الناس أمر الدين، فيأتي يطرح كسؤال على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه ليتعلم الحاضرون أمر دينه. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. الإسلام والإيمان إذا ذكر معا في مقام واحد كهذا الحديث، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. وإذا ذكر واحد دون الآخر دخل فيه الثاني، فإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر فيه وإذا ذكر الإيمان دخل الإسلام. لكن إذا ذكر معا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في هذا الحديث الشريف. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام مبني على 5 أركان. أولى هذه الأركان أن تشهد أن لا إله إلا الله شهادة عن علم وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول، يعني لا بد منها من اجتماع هذه الشروط، وإلا مجرد قولها باللسان فقط ما يفيد، يعني لا بد أن تعمل بمقتضى هذه الشهادة العظيمة، وهي أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وبحمده، فجميع ما يعبد من دون الله عبادة باطلة وشرك مع الله سبحانه وتعالى، كعبادة الأصنام والأنداد والأوثان ومثلا أصحاب القبور أصحاب الأضرحة والمشاهد، كل هذه عبادة باطلة لا تغني شيئا، لا تنفع ولا تضر. فإذا وجدت هذه العبادة فسد العمل الذي معك، لأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها، كما أن الحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في سورة الأنعام لما ذكر عدد من الأنبياء عليهم السلام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الحديث يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. إذن سؤال المدد وسؤال كشف الضر أو جلب النفع من غير الله عز وجل هذا شرك أكبر مخرج من الملة، والشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله يعني أن تشهد شهادة حق وصدق ويقين أنه لا معبود بحق إلا الله، وجميع المعبودات من دونه عبادة باطلة، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وتشهد أن محمد رسول الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه في طاعته فيما أمر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، يعني جميع الأخبار التي يخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام عن المغيبات يجب الإيمان بها عقيدة، ما يصح الإيمان إلا بهذا. ولهذا قال في وصف عباده المؤمنين في أول سورة من الكتاب من القرآن الذين يؤمنون بالغيب، ذكر أول أوصافهم الإيمان بالغيب، فجميع ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية من أخبار القيامة من أخبار الحساب من أخبار الصراط من أخبار الحوض من أخبار وزن الأعمال من أخبار تطاير الصحف من أخبار الجنة من أخبار النار، كل هذه يجب التصديق بها، ومن شك في شيء من ذلك كذب به أو شك فيه فقد كفر. كذلك الإخبار الذي أخبر به الرسول عن ما يأتي في آخر الزمان من أشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، كذلك أيضا خروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، كل هذه أمور أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وصحت بها الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بها بدون تردد. كل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه، ولا يجوز الشك فيه بحال من الأحوال. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، جميع ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر منه يجب اجتنابه. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. جملة وتفصيلا، ظهرت الحكمة أو لم تظهر، موقفك من هذا من أوامر الله ورسوله التسليم والانقياد والقبول، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا يصح أي عبادة لم يشرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، أي عبادة يعني يفعلها الإنسان وهي لم يأتي بها تأتي عن الله ولا عن رسوله، هذه بدعة مردودة على صاحبها. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. العمل لا بد فيه من أمرين اثنين: الأمر الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني أن يكون على وفق ما شرع سبحانه وتعالى على لسان رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن العبادة لا بد أن تكون على وفق ما شرع الله على لسان رسوله، والدين والحمد لله كمل. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة من آخر ما نزل، نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة في أعظم مجتمع إسلامي، في أشرف أفضل في يوم عرفة في حجة الوداع، أنزل الله عليه هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء، يعني على الجادة، ليلها كنهارها، يعني واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن زعم أو ظن أو اعتقد أن الشريعة ناقصة أو أنها لا تصلح لكل زمان فهذا كفر، إن لم يتوب الإنسان منه فإنه يعني يخشى عليه، يعني إذا قال هذه المقالة وزعم أن الشريعة ناقصة وأنها غير صالحة فهذا كفر بالله عز وجل، ثم فعل ذلك فهو من أهل النار، هذا ناقض من نواقض الإسلام. أو من زعم أن القوانين الوضعية تأتي بأفضل مما أتت به الشريعة أو مثل ما أتت به الشريعة فهذا أيضا كفر بالله عز وجل، وهذا ناقض من نواقض الإسلام، إن مات على ذلك الإنسان فهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. ونفهم من هذا أيضا عموم الرسالة، وأن جميع من على وجه الأرض الآن مطالبون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، العرب والعجم واليهود والنصارى، الشرق والغرب، الجنوب والشمال، الكل مطالب باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ومن لم يتبع الرسول فهو كافر، لا هناك أنصاف حلول، يعني يا إسلام يكفر، لأن من لم يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال إن محمد عليه الصلاة والسلام رسول للعرب وأن رسالة فهي شاملة فهذا كفر. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ويقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان كما جاءت بذلك الأحاديث، فيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو نبي قبله لكنه في العمل بشريعته كآحاد أمته يعمل بها. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر شيئا استكتفه من التوراة قال يا ابن الخطاب ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين أخذ الله الميثاق على الأنبياء أنه إن بعث محمد عليه الصلاة والسلام يؤمنوا به ويصدقوا. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ فالحاصل أيها الإخوة أن رسالة محمد عامة للجميع، وأنا حينما كررت عليكم هذا أسمع بعض الناس يقول أن محمد رسول للعرب وأن رسالته يعني غير شاملة للجميع، وأن اليهود على يهوديتهم والنصارى على نصرانيتهم وكل له دين. لا، هذه الأديان كانت أديان في السابق وفي الماضي ودخلها التحريف والتغيير، وأنزل الله على بعث الله لهم أنبياء وأنزل على أولئك الأنبياء عليهم السلام كتب ونشهد أنهم بلغوها لأممهم، ولكن دخلها التحريف والتبديل والتغيير، وببعثة محمد عليه الصلاة والسلام صار رسولا للأحمر والأسود والأبيض وجميع الناس. ولهذا قال الله في كتابه في سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وفي الآية الأخرى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط يعني العدل إن الله يحب المقسطين. وهذا أمر واضح والحمد لله. ومن خصائصه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادتان هما أصل الدين وأصل الملة وهما الدعامة التي يبنى عليها الإسلام، لأنه إذا كان الإنسان فاقد لهذا الأصل فلا دين له ولا إسلام له لأنه يعتبر غير مسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. الثاني من الأركان قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. الثاني تقيم الصلاة، قال وأن تقيم الصلاة. الصلاة أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن أتحدث لكم عن الصلاة أخذ في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد. فلما استقرت هذه الكلمة في نفوس الناس وآمن من آمن من شاء الله له أن يؤمن أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام من هذا المكان الطاهر يعني من مكة المكرمة من بيته عليه الصلاة والسلام أو من بيت أم هانة أو من الحرم على اختلاف الروايات، أسري به من هذا البلد إلى المسجد الأقصى، وكان ذلك صحبة جبريل عليه السلام. أتى جبريل بالبراق، البراق دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافرة عند منتهى طرفه يعني خطوته مد بصره من سبقه وسرعة أسبق من الطيارة سريع. فأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذا المكان إلى بيت المقدس، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به، عرجه جبرائيل إلى السماء، فأتوا إلى السماء الدنيا فاستفتحوا، استفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد قالوا أو أوحي إليه؟ قال نعم. فتحوا له ورحبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجد في السماء الدنيا أبونا آدم وسلم عليه وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل قيل من؟ قال محمد. قال جبريل قيل ومن معه؟ قال محمد. قالوا أو أوحي إليه أو أرسل إليه؟ قال نعم. فتحوا له ورحبوا به. وجد في السماء الثانية ابني الخالة عيسى ويحيى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهكذا يعني كل سماء استفتح جبريل وأهلها يقولون من ويقول جبريل ومحمد إلى آخره إلى أن وصل إلى السماء السادسة. فإذا فيها موسى عليه السلام كريم الرحمن الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون، تعلم قصته طويلة مشهورة مذكورة في القرآن الكريم في أكثر ما في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ولعل يتاح مناسبة أتحدث لكم إن شاء الله تعالى عن هذه القصة، فإنها قصة عظيمة وفيها فوائد وعبر. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بموسى بالسماء السادسة ثم عرج به إلى السماء السابعة، فإذا فيها إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي أقسم الله عز وجل به في قوله والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. السماء السابعة حيال الكعبة المشرفة، يعني حاضر الكعبة المشرفة. فإذا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور فسلم عليه وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال عليه الصلاة والسلام فإذا البيت المعمور يدخله 70,000 ملك كل يوم آخر ما عليهم، ما عاد يجونه مرتزاني من كثر سكان الملائكة اللي في السماء السابعة، 70,000 عدد هالدنيا كلها إلى يوم القيامة ما يدخلون، يعني تستدل من هذا كثرة الملائكة في السماء. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم. وفي رواية شبر، وفي رواية موضع قدم أو شبر أو موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد، وما يعلم جنود ربك إلا سبحانه وبحمده. قال فقال لي إبراهيم عليه السلام قال أقرئ أمتك يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، فنقول وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. اضبطوا هذا الذكر وحافظوا عليه، هذا غراس الجنة، هذا من يعني الشيء اللي يعني شيء ما له قيمة، ما له قيمة مهما بذلتها فيه، يعني مهما بذلت من قيمة فيه فهي قليلة. وهو الحمد لله السهل الميسور، الواحد يمكن يسبح أكثر من مرة وهو جالس، ولو يمشي، ولو في بيته، ولو راكب سيارته، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذلك لأنها اشتملت على تنزيه الله عز وجل وتقديسه، سبحان الله، فإن معنى سبحان الله التنزيه عن النقائص والعيوب، والحمد لله وصفه سبحانه وتعالى بأوصاف الحمد والثناء، الثناء عليه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله، يعني الحمد لله حمده والثناء عليه مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولا إله إلا الله يعني شهادة حق بأنه لا إله غيره ولا رب سواه، إفراده بالألوهية. والله أكبر تعظيمه عز وجل، وأنه أكبر من كل شيء، أكبر من السماوات ومن الأرض ومن العالم كله. ولهذا جاء في الحديث السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، لا إله إلا الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، لا إله غيره ولا رب سواه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لا إله إلا الله. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا كلها، فأكثروا من هذا الذكر رحمكم الله ستجدونه أمامكم إن شاء الله تعالى في صحائف الأعمال. فجدوا واجتهدوا واحرصوا على ما ينفعكم في أمر دينكم أولا وفي أمر دنياكم ثانيا. لكن أمر الدين يجب أن تكون في الدرجة الأولى، لأن من على وجه الأرض بعد فترة وجيزة يموتون يأتي خلق آخر إلى أن يشاء الله، وهذا شيء واضح. وين فلان وين فلان، يعني شيء ترون محسوس ولا لا؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق إنك ميت وإنهم ميتون، لو عمر أحد عمر الرسل. لكن سنة الله في خلق، وجد الناس في هذه الحياة لعبادة الله عز وجل، وليعملوا صالحا يجزيهم الله به، أو يعملوا سيئا والعياذ بالله يحاسبهم الله عليه. فالحاصل هذه الدنيا مزرعة، من زرع خيرا وجده، ومن زرع شرا وجده، من زرع ثمار يعني مصالح ونفع وجده، ومن زرع أشواك والعياذ بالله وحنظر وجده. ازرع أبدا، اعمل تجد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولهذا يقول الرسول، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أتاني جبرائيل وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، لا بد من الموت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ثم تلا قوله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وتمام الحديث واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وعزه في استغنائه عما في أيدي الناس. ذي كلمات تكتب بماء الذهب، عش ما شئت فإنك ميت، واحب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به خير أو شر، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وعزه في استغنائه عما في أيدي الناس. الحاصل أننا الآن في فرصة إمهال، وفي زمن يعني الحمد لله هيئ الله لنا أسباب الوصول إلى هذا المكان الطاهر المبارك. فعلى الجميع استشعار هذه النعمة العظيمة، وأن العبد يكثر من العمل الصالح، فالصلاة مضاعفة، الصلاة مع القبول 100,000 صلاة، خير كثير ما لحد لا فضل منها الرب الكريم علينا. صلاة واحدة مع القبول فرض أو نافلة 100,000 صلاة، تسبيح، التهليل، تلاوة القرآن، الذكر، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، إرشاد الضال، تعليم الجاهل، كل هذا فيه خير. يعني مهما عملت من خير فهو محفوظ لك، ما يضيع عند الله عز وجل. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. دي جملة صارت معترضة لكنها إن شاء الله مفيدة في الموضوع. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى أن بلغ سدرة المنتهى، وهو سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، وفرض الله عليه فيما فرض عليه 50 صلاة. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام نازل، مر على موسى عليه السلام في السماء السادسة، نصح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحرصهم على الخير ونفع الأمم. قال موسى عليه السلام ماذا فرض الله عليك يا محمد؟ قال 50 صلاة. قال يا محمد ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف من ذلك، فإني بلوت الناس بني إسرائيل أقوى من أمتك، ومع ذلك لم يقوموا ولم يستطيعوا، ارجع إلى ربك وسأله التخفيف. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نصح الأنبياء، وهذا فضل من الله جل وعلا، الله اللي هيأ هذا وأمر في هذا، سابق في علم الله أن هذا يكون، لكن أجره الله على لسان موسى عليه السلام. قال يا محمد ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فاستشار جبريل وكان نعم المشير، قال إن شئت رجع إلى ربك. قال يا ربي أسألك التخفيف، فرض الله عن 5. رجع إلى موسى قال كم؟ قال 45. قال ارجع إلى ربك وأسأله التخفيف، رجع. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يتردد بين الله جل جلاله وبين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى استقرت 5. قال موسى ارجع فأسأله التخفيف، قال عليه الصلاة والسلام استحييت من ربي، يعني سبق في علم الله أن تستقر 5. قال يا محمد قال استحييت من ربي. ونزل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي بعد ذلك نادى مناد من السماء أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي 5 في العدد و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذا أيها الإخوة فضل عظيم، خير كثير، لا يفرط فيه إلا جاهل غافل محروم متكاسل. صلاة الوحدة 10 صلوات. نزل الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء في بيت المقدس صلى بالأنبياء وجاء إلى هنا قبل أن يصبح. شوف قدرة الله جل وعلا. الشام عندنا مسيرة شهر بيت المقدس تعرفون في فلسطين، وصعد هالسماوات اللي الآن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 سنة، وكذب كل سماء 500 عام. كل سماء يحسب السماء وما بين كل سماء إلى سماء 500 عام، والمسافة اللي فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى لا يعلمها إلا الله، والرسول مضى فيها في ليلة واحدة. لما جاء وأخبر قريش بهذا كذبوا، قالوا كذب، عندك تروح بيت المقدس تطلع على السماء تجي أوصح. يعني اللي من الله عليه وثبت ثبت على الإسلام، وبعض يعني بعض من أسلم يعني كان عنده شيء من التردد، والكفار انتهزوها فرصة وقاموا ينددون بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يكذب وأنه إلى آخره. يا أبو بكر رضي الله عنه قال إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى كذا، قال إن قاله فقد صدق، وسمي الصديق عليه الصلاة والسلام. قالوا له صف لنا بيت المقدس. قريش امتحنوه وكان عند الحجر عليه الصلاة والسلام، قال صف لنا بيت المقدس يا محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل بيت المقدس في الليل، وهو الآن منشغل برحلة طويلة ما فكر في أبواب كم ولا شبابيك بيت المقدس كم ولا الشكل بنائه، صلى فيه وصعد للسماء وأخذ الوحي من الله عز وجل وجار ومر في سفرة في عجائب وأمور ما يتسع الوقت لا لذكرها، لكن إذا أحببتم تقرؤون أول سورة بني إسرائيل في تفسير ابن كثير.